إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 7 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني وما يتيسر من سورة القصص. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تقديم رب ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. نوع الله لأهل مكة أساليب الدعوة وألوان العظة والاعتبار، نبه عقولهم للنظر في آثار قدرته، ولفتهم إلى تدبر سنته، وكشف لهم عما أعد من عذاب مقيم وخاتمة سيئة للمكذبين المفسدين. فصل القول في ذلك كله وأتبع بعضه ببعض، وافاهم بحججه وأمثاله منجما ليطلعوا كل يوم على حجة فيتدبروها ويعقلوها عظة بعد عظة وعبرة بعد عبرة. ومع هذا لم يؤمن، بل ظلوا على الإعراض والتكذيب. ولو كانوا طلاب حق لكان لهم من توصيل القول وتصريف الآيات ما أنار لهم السبيل وأوضح أمامهم الطريق. فلا تبتئس يا محمد بكفرهم واستمرار كيدهم، وحسبك في حقية دعوتك أن الذين تلقوا دعوة الله من قبل وآمنوا بكتبه السابقة فأشرقت قلوبهم بنور الحق يدركون حقيتها، وأنها تلتقي مع دعوة إخوانك السابقين ويؤمنون بها كما آمنوا بما أنزل من قبلك. الذين أتيناهم الكتاب من قبلك هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وهنا تعرض الآيات لجزاء هؤلاء الذين سلمت فطرهم ولم تفسدها العصبيات الضالة، كما تعرض الأوصافهم التي استحقوا بها ذلك الجزاء العظيم. فتذكر صبرهم في مواقف الدعوة إلى الحق، تذكر حلمهم وإحسانهم لمصدر إساءتهم، تذكر سخاءهم وإنفاقهم في سبيل الله، تذكر ترفعهم بأنفسهم عن مجاراة السفهاء وإعراضهم عن خطتهم والسير في طريقهم والاختلاط بهم. وإذا سمعوا له أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فتلك سنة المؤمنين السابقين، فاستقم أنت ومن آمن معك عليها، ولا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن إيمانهم ليس مطلوبا منك ولا تابعا لرغبتك، وإنما هو تابع لما يعلمه الله في نفوسهم من طهر وصفاء، وبه فقط تتحقق هدايتهم وبه يتوجهون إلى الإيمان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان القوم يعتذرون عن عدم إيمانهم بالخوف من أقوامهم يفتكون بهم ويقضون عليهم إنهم آمنوا بمحمد ودعوته. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ومعناه أنهم يصيرون أتباعا بعد أن كانوا متبوعين، ويجردون من سلطانهم بعد أن كانوا ذا سلطان مرغوب. فترد عليهم الآيات بأن هذه حجة مهلهلة وخيال كاذب ووهم باطل. فالله الذي مكن لهم من حرم يأمن فيه الخائف ويشبع فيه الجائع وتجبى إليه الثمرات لا يعجزه أن يحفظهم وأن يمكن لهم ضد من يراوئهم. ولو أنهم أنصفوا لعرفوا أن استمرارهم على الكفر والعناد ورد الحق وإنكاره سبيل في سنة الله لتسليط دعاة الحق عليهم وتمكينهم منهم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ثم ترشدهم الآيات إلى أن ما هو فيه من جاه ومال وسلطان مآله إلى الزوال، وأنه لا يدفع عنهم شيء من قضاء الله. ثم تضع الآيات أمامهم صورتين متقابلتين، وتحاكمهم في أي الصورتين خير؟ تحاكمهم إلى عقولهم وضمائرهم، صورة الذين يلبون دعوة الحق وبه يؤمنون، وصورة الذين يرفضون دعوة الحق وبه يكفرون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم تذكرهم بما سيكون يوم القيامة بينهم وبين شركائهم من محاولة يحاولون أن يتخلص بعضهم فيها من بعض، ويتبرأ متبوعوهم من تابعيهم، وبما سيكون منهم حين يسألون عن موقفهم من الرسل فتتملكهم الحيرة وتلزمهم الحجة. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، أي لم يكن لنا سلطان في غيهم، وإنما عرضنا عليهم الغي فغوا باختيارهم كما غوينا. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وكان القوم يستنكرون أن ينزل الوحي على رجل فقير يتيم من بينهم، ويقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فترد عليهم الآيات بأن الاستفاء للنبوة كالخلق شأنان من الشؤون الخاصة بالله، فكما لا يخلق إلا بمشيئته لا يصطفي إلا بمشيئته، فهو وحده العليم باستعداد خلقه وصلاحيتهم لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم تعود الآيات وتذكرهم بنعم الله عليهم ورحمته بهم في تنظيم الليل والنهار على وجه يمكنهم من طيب الحياة، وتحاكمهم إلى الفطرة في الاعتراف بأن لا قدرة لأحد سواه على ذلك التنظيم، إذا هو جعل الليل أو النهار سرمدا دائما. من إله غير الله يأتيهم بضياء؟ من إله غير الله يأتيهم بليل يسكنون فيه؟ فإن استجابوا للحجة فقد آمنوا، وإلا فقد عرضوا أنفسهم ليوم لا تنفعهم فيه شفاعة الشافعين، ويضل عنهم ما كانوا يفترون. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لتلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.